منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، محبي سنة محمد صلى الله عليه وسلم وراغبي فهمها، في هذا اللقاء عبر هذه المنصة المباركة، منصة زادي التعليمية، نتناول فيها بإذن الله تعالى جملة من الأمور التي تعيننا على جواب هذا السؤال: ما الداعي للحرص على تكثيف الحديث عن فهم السنة النبوية؟ ألا يحق لنا أن نفهمها كيفما اتفق بعقولنا بأفهامنا، كل يفهمها حسب ما يريد؟ والجواب في هذه الحلقة بإذن الله تعالى، نحاول أن نركز في إجابتنا على هذا السؤال. الواقع أن السنة النبوية يجب أن ننظر إليها على أنها ليست مجرد نص يقوله فلان وفلان، وإذا كان الناس يعني إذا أرادوا أن يفهموا كلام عالم من العلماء أو مفكر من المفكرين له عدة كتب وله عدة مقالات، ووجد في أحد هذه المقالات أو الكتب كلام قد يخالف ما يعرفونه عنه، ثم يقولون ليس من الإنصاف أن نحاكم هذا الرجل أو هذا القائل على نص واحد، بل لابد أن نجمع كلامه من هنا وهناك، ونجمع كتبه ومقالاته ومسجلاته الصوتية إلى غير ذلك. فالسنة من باب أولى، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالسنة قرابة ربع قرن من الزمان، فتكلم في مكة، وتكلم في المدينة، تكلم في السلم، تكلم في الحرب، تكلم في الشدة، تكلم في الرخاء، تكلم في بيته، تكلم في مسجده، تكلم في البرية، تكلم في أماكن كثيرة جدا، تكلم في جماعات كثيرة، تكلم في مواقف فردية. فلا يمكن لإنسان يريد أن يفهم السنة ويقتصر في فهمها على حديث معين أو على طريقة محددة في الفهم، بل لابد لذلك من الضوابط التي لابد أن تراعى، وإلا حصل الخلل العظيم. من هذه الدواعي التي تؤكد ضرورة المحافظة عليها أن السنة مبينة ومفصلة وشارحة للقرآن الكريم، فهذا معنى عظيم. الله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مفصلة وشارحة، وإن شئت فقل لا يمكن أن نفهم القرآن الكريم إلا إذا ضممنا إليها السنة وفهمناها وفق سيرته عليه الصلاة والسلام التي امتدت 23 سنة. الأمر الثاني الذي يؤكد ضرورة العناية بالسنة والداعي لفهمها أن إنكارها إنكار لأصل من أصول التشريع، وقد سبق معنا الإشارة إلى هذه النقطة في درس ماض، وأن منكر السنة كافر، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم، ونعني بذلك السنة الثابتة المعروفة التي تواتر أهل العلم على نقلها إلى غير ذلك من الشروط والقيود في تكفير منكر السنة. لكن من أنكر السنة كلها فلا شك في ضلاله، وكذلك أيضا في كفره لإنكاره أصلا من أصول التشريع. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي السنن قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الأمر الثالث من دواعي فهم السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ورثها لمن بعده من أهل العلم، فإن الأنبياء كما في السنن لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فهنيئا لمن كان له نصيب من هذا الإرث في حفظه وفي نقله وفي فهمه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: رب مبلغ أوعى من سامع. أيضا من الأمور الحقيقة التي تدعو، وأرجو أن ننتبه لهذا جيدا، للدفاع أو لفهم السنة النبوية والعناية بذلك، أن في فهمها دفعا للطعون التي يوجهها أعداء السنة لها في القديم والحديث. فعلى مدار التاريخ، بل حتى في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإلى يومنا هذا، نجد هناك سهام توجه إلى السنة النبوية، فمن منكر لها في الجملة كما أشرنا قبل قليل، ومن منكر لبعض الأحاديث بدون ضوابط ولا قيود علمية، وإلا فإن بعض العلماء قد يستشكل بعض الحديث أو يردها، لكن ليس وفق هوى وليس هكذا سبهللا بدون ضوابط ولا قيود، إنما نتحدث عن الذين يردونها هكذا، والله ما وافق عقلي ولا وافق مزاجي، أنا ما اقتنعت بهذا، إلى غير ذلك من الأعذار أو العلل التي يطرحها بعض الناس هكذا يلقون الكلام على عواهنه. ففهم السنة النبوية الشريفة من أعظم الدواعي أو من أعظم الأسباب التي تعين على دفع تلك الطعون التي يوجهها أعداء السنة لها، سواء كانوا ممن ينكرونها بالكلية أو ممن ينكرون جزءا منها. هذه أيها الإخوة والأخوات جملة من الدواعي أشرنا إليها وألخصها باختصار. أولا، لأن السنة النبوية مبينة وشارحة ومفصلة للقرآن، هذا هو الداعي الأول أو السبب الأول من الأسباب التي تعين وتؤكد ضرورة فهم السنة. الأمر الثاني، أن منكر السنة كلية كافر. والأمر الثالث، أنها هي الإرث الذي أرثه النبي عليه الصلاة والسلام لمن بعده. والأمر الرابع وهو من أهم الأمور، أن فهمها الفهم الصحيح هو من أعظم الأسباب التي تعين على دفع العوادي والسهام التي يوجهها أعداء السنة للسنة، لأنه بلا فهم صحيح ولا رد مبني على قواعد علمية حينئذ ستكون السنة في نظر أعدائها قابلة للنقض وقابلة للرد، فتحصل بذلك الفتنة ويحصل بذلك الخلل الكبير. لم ننتهي بعد أيها الإخوة والأخوات من الحديث عن هذه الأسباب التي تؤكد ضرورة الحرص على فهم السنة، بل لها تتمة وبقية، تابعونا بإذن الله تعالى في الجلسة القادمة. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.